إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله هادي له ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جعل الله عز وجل الميزان يوم القيامة فقطن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي يره يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما الأسماء يوم القيامة فلا قيمة لها، وأما الأنساب يوم القيامة فلا عبرة لها ولا عبرة لها. جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا يخاطب البشر يوم القيامة فيقول لهم: رفعتم أنسابكم، يعني في الدنيا، أنا ولد فلان، وأنا العائلة الفلانية، وأنا فلان، وأنا القبيلة الفلانية، رفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي، ما كان التفاخر من أجل التقوى أو العمل الصالح، هذا النسب وهذه العلاقة بيننا وبين الله. قال: رفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي، الآن أضع أنسابكم وأرفع نسبي، إن أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صاحب التقوى يرتفع عند الله جل وعلا، هذا هو الذي يميز البشر يوم القيامة. لا الألوان ولا الأسماء ولا العلاقات ولا الأموال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون، الأولاد ما راح ينفعون، الأموال ما راح تنفع، الجاه ما راح ينفع، لا المنصب ولا الاسم ولا الوجاهة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه. ومن أبو هريرة؟ وعاء السنة. أبو هريرة الذي كان يسقط على الأرض من شدة الجوع يلتوي، يظنه الناس مصروعا مجنونا، جوع، وليس بي إلا الجوع، شدة الجوع والعطش فقط في سبيل الله، لأنه قضى وقته في حفظ السنة وتعليمها لهذه الأمة، وكان أن يموت قبل ذلك، قبل أن تخرج روحه بكى جسد بكى. قالوا: ما الذي يبكيك يا أبا هريرة؟ أنت تبكي، غيرك ماذا يصنع؟ قال: بعد السفر، السفر بعيد. تخيل منذ الاعتبار إلى أن تقوم الساعة وهو في سد ذلك البرزخ، تخيل إذا نفخ في الصور إلى أن يبدأ الحساب 50,000 سنة، السفر بعيد. تخيل الحساب وما فيه من ميزان وتطاير الصحف، وأني قال الله إن ناقش الله العبد هلك، ثم الصراط، ثم القنطرة، وما في ذلك اليوم من أهوال. قال: بعد السفر. قال: وقلة الزاد. أبو هريرة يقول: الزاد قليل. ماذا يقول أمثالنا؟ إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يخاف من ذلك السفر؟ يقول وما عندي شيء يقدمه، الزاد قليل. قال بعد السفر وقلة الزاد وضعف اليقين، وهو العالم وهو الخاشع. أبو هريرة البكاء يقول وضعف اليقين، ثم قال وخوف الوقوع من الصراط في جهنم، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. لن ننجيك ابن فلان او اخويا فلان او زوجتي فلانة او ابي فلان الرجل الصالح، هذا ما راح يفعل. لا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يمر الناس على الصراط كالبر، شوف هؤلاء الناس كالبر البر. قال وكالريح وكأجاويد الخيل، الأعمال تختلف. قال ومنهم من يسعى سعيا يركب، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف. وعلى الصراط الكلام تأخذ الناس وتخدشهم، فناج مخدوش، نجا مع عنده خدش وكاد أن يسقط، وناج مسلم نجا ولم يخدشه شيء، ومكردس على وجه في نار جهنم مع أنه من أهل التوحيد لكنه أسقط على وجهه في جهنم. أعماله ما نجته من ذلك اليوم. وإن منكم إلا واردها، كان عن ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هل عملت لذلك اليوم؟ هل استعد الواحد منا؟ قيامك لليل هذه الايام تنفعه، ينفعه. صيامك في هذه الايام الحاره ينفعه. صدقتك وانت محتاج تنفعه. فالمؤمن في ظل صدقته يوم القيامه. سمع ابو سعيد الحسن البصري وهو في مجلس ذكر وعلم وحديث، قالوا له يا أبا سعيد، قال نعم، قالوا له أتعرف فلانة فتاة صغيرة وكانت في أعبد الناس في البصرة، شابة صغيرة لكنها عابدة صوامة رافعة ساجدة قارئة ذاكرة مسبحة تالية للقرآن؟ قالوا أعلمت ماذا حصل لفلانة فتاة صغيرة؟ قال لا. قالوا إنها تحتضن، صابها مرض وهي الآن بين الحياة والموت. ففزع أبو سعيد الحسن البصري وقام من فوره إلى بيتها، فطرق الباب فوجد أباها وأمها يبكيان، فعلم الخبر. قال توفيت؟ قالوا لا، لكنها فاستأذن ودخل عليها الحسن البصري وكانت العابدة في ذلك الزمن. فلما دخل قال يا بني ما الذي يبكيك؟ لم تبكين؟ قالت يا أبا سعيد سمعت أمي تقول جهز لها كفنها، علمت أنها ميتة. قالت والله لو سافرت إلى مكة لوحدي لبكيت. فالسفر طويل مفزع، لو أسافت الدنيا ولوحدي أخاف أبكي، فكيف أثر إلى الدار الآخرة. الأمر مهم، الأمر مفزع، ومن ورائهم برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يأتي إلى الميت إما رجل حسن الثياب، حسن المنظر، حسن الوجه، طيب الوجه، فيقول له الميت، يوصف به فوجهك الوجه يجيء بالخير، إن شاء الله وجهك منور. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيرد عليه أنا عملك الصالح. تذكر ذلك اليوم الذي فطرت فيه صائما؟ أنا عملك الصالح. تذكر بر الوالدين؟ تذكر الصالح. تذكر صلاة القيام، التراويح؟ أنا عملك الصالح. تذكر دعاءك قبل الإفطار؟ أنا عملك الصالح. تذكر نقزك في بيت الله تقرأ القرآن؟ أنا عملك الصالح. فوالله ما علمت طاعة سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. المعصية لا بد منها، كل بني آدم خطاء، لكنك تتثاقل إلى المعصية. أما الطاعة فرجلك خفيفة، تتسابق إليها، تبحث عن الصف الأول، تتسابق إلى الأذان، تتسابق في الختمة والقرآن. أنا عملك الصالح. فإذا به يجلس رفيقه يؤنسه إلى أن تقوم الساعة. أما الآخر فيرى وجها خبيثا، خبيث الوجه، خبيث المنظر، خبيث الرائحة، خبيث الثياب، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا بطيئا في طاعة الله. تحمل لقراءة القرآن، تجبر جبرا على الصلاة، تجبر إلى العبادة، تتكاسل حتى عن قيام الليل، تتثاقل في رمضان ما تخلص. ما وجدتك إلا بطيئا في طاعة الله، سريعا إلى معصية الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، الحديث له خبر، لكن كل يوم أسأل نفسه كان السؤال، أنتم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو ألا عملت واحدة بقيت ثلاثة، إطعام مسكين ولو بدينار، أي مريض تزوره ولو لم تعرفه زيارة. قال وجنازة، من اتبع منكم اليوم جنازة؟ والجنائز كل يوم والوقت معروف، من منا لن يتبع جنازة؟ ولو جعلت لك بضعة أيام في رمضان تفعل هذه الأربع في يوم واحد لفزت فوزا. قال ما اجتمعت في عبد مؤمن في يوم إلا دخل الجنة. من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قال الذي عنده فلوس يعيش حياة طيبة، ما قال القرآن اللي يعيش حياة طيبة يعيش حياة طيبة، ما قال القرآن اللي ملابسه جديدة يعيش حياة طيبة، لا، قال من عمل صالح من ذكر أو أنثى سواء وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ماذا قدمت الله؟ ماذا قدمت لذلك اليوم؟ ماذا جهزت؟ يقول عمر بن الخطاب، يقول عثمان رضي الله عنه في يوم صائف شديد الحر لا أحد يخرج بالشمس في المدينة، يقول عثمان كنت في بيتي، تخيل الناس كلها داخل والحر شديد، يقول سمعت صوتا في عهد عمر، يقول فإذا بعمر بن الخطاب يركض في حر الشمس، فناديته يا أمير المؤمنين ماذا تصنع ماذا تصنع؟ قال إبل من الصدقة شمس، إبل من إبل الصدقة انحاشت وعمر يركض وراءها لوحده حتى أنه ما سمح للخدم ولم يدع أحدا يفعلها إلا هو. قال يا أمير المؤمنين دع غيرك يفعلها، الشمس حار. قال أو تدفع عني الشمس يوم القيامة؟ يقول فسكت، فنظرت إلى عمر لوحده يذهب بالإبل وبعد قليل جاء بها، يقول نظرت إليه وعيناي تذرفان يبكي عثمان، أي رجل إنه يعمل لذلك اليوم، إنه يستعد لذلك اليوم، الله يسميه غد، لا تنتظر وتقول الأمر بعيد، من مات قامت قيامته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد ماذا قدمت له؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فكر ماذا قدمت لذلك اليوم؟ اليوم مضى على رمضان 7 أيام، كم ختمة ختمتها؟ الأمر قليل، ختمتان 3 نفست، 7 ختمات أنت من السباقين. أما الذي يقول لم أختم حتى بضعة، ماذا ستفعل إذا جئت في ذلك اليوم؟ ميزان، والأمر ميزان، إما أن يثقل وإما أن يخف. فمن ثقلت موازينه، تثقل بأي شيء؟ بالقرآن، تثقل بأي شيء؟ بالدعاء، تثقل بأي شيء؟ بالذكر، تثقل بأي شيء؟ بالصدقة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جاء عمرو بن الجموح وكان ذو رجل واحدة أعرج، ما عنده إلا رجل، يمشي على عكاز، جاء لأبنائه قبل معركة أحد فقال جهزوني، قالوا إلى أين؟ قال للحرب، للجهاد. قالوا يا أبانا أنت معنا، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، الله نص أن الأعرج ليس عليه حرج، أنت معذور، تمنعوني من الجنة؟ قالوا يا أبانا يكتب الله لك الأجر اجلس. قال لا، فاشتكوه إلى رسول الله. قالوا يا رسول الله إن أبانا يريد الجهاد وهو أعرج. قال نادوه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تفعل؟ قال أريد الجهاد معك يا رسول الله. قال أنت معذور. قال لكنني أريد الجنة. أنا ما يهمني معذور ولا مو معذور، أريد جنة الناس تدخل علي. قال جهزوا أباكم. هذا رجل خلاص مو من أهل الدنيا، هذا رجل قلبه في الجنة لا تحرموه منها. جهزوا أباكم. وجهزوا ودخل معركة أحد وقتل فيها واستشهد. فجاء النبي لأولاده أين أبان؟ قتل. قال والله لقد رأيته يمشي على رجلين صحيحتين في الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربنا جنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة في قيام الليل، الجنة في الصدقات والإحسان، جنة عند أقدام الأمهات، الجنة الجنة في صلاة الأرحام، الجنة في الدعاء والاستغفار، الجنة في التوبة من تاب الله عليه. الجنة لها باب اسمه الريان فقط للصائمين. الجنة تريد الصبر وجزاهم بما صبروا. جنة وحريرة جنة عرضها السماوات والأرض عجبت للجنة كيف نام طالبها، عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كانوا سعيهم مشكورا. أقول هذا القول وأستغفر الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، إذا دخل أهل الجنة الجنة، أهل الصلاة الصيام والعبادة، إذا دخلوا الجنة وأخذوا منازلهم ومساكنهم سمعوا المنادي يناديهم يا أهل الجنة يا أهل الجنة، وهم في الظلام وهم فاكهون وهم على الأرائك متكئون وهم مع الحور العين وهم الغلمان تطوف عليهم حتى النوم ما في نوم. الجنة حتى النوم ما فيها، لأن النوم سيأخذ منهم وقتا من النعيم، ولأنهم لا يتعبون فلا يحتاجون للنوم، راحة نعيم. طيرا إذا اشتهوا طيرا في السماء يطير، مجرد الشهوة ينزل إليهم ويشوى ويقدم إليهم. إذا اشتهى جنان زرع لها يدخل إلى خيمته، وتخيل الخيمة من لؤلؤة مجوهرة، واللؤلؤة المجوهرة صغيرة طولها 60 ميل، هالكميلين اليوم أو أكثر، 60 ميل فقط الخيمة، ما بالك بالقصر الذي بني من الذهب والفضة، ولا كتب لا كذهب الدنيا ولا كفضتها، ومسح مسحا بالمسك. هذا هو القصر، ويجري تحته النهر، تجري من تحتهم الأنهار. تخيل وهم في نعيم وشربهم ولهوهم ومتعتهم، فجأة ينادون يا أهل الجنة يا أهل الجنة. ما الخبر؟ ما الذي يحدث؟ من ينادينا؟ فيرفعون رؤوسهم، من ينادي؟ يأتيهم الملك يقول لهم إعلام، إعلام رسمي في الجنة كلها، والكل يسمع يا أهل الجنة إن ربكم جاء على يستزيركم يطلب منكم زيارته. الله أكبر. الله ينادي أهل الجنة تعالوا لزيارتي. فإذا النجائب قد أعدت لهم المراكب فيستوون على كل واحد جايك مثل المركب جاي الله أعلم شكله يأتي عند قصره وعند خيمته كل الناس كل أهل الجنة يركبون ويستوون على النجائب الله أعلم كيف هي في الجنة حتى يأتون إلى الوادي الأفيح الذي لهم موعدا مكان الزيارة فإذا بهم يأتون حتى إذا وصلوا إلى الوادي الأفيح فإذا بعضهم يأتي على منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ومنابر من زبرجد ياقوت ومنابر من ياقوت كل واحد على المنبر وبعضهم على الوادي الأفيح وعلى كثبان المسك لا يرون أن أحدا من الناس فوقهم في المنزلة فيجتمع البشر كلهم من آخر إلى آخر مؤمن على وجه الأرض دخل الجنة وتخيل كم عددهم كلهم يجتمعون فجأة فإذا بهم يسمعون صوتا من فوقهم ما هذا الصوت؟ إنه الله جل وعلا يقول للجنة يا أهل الجنة السلام عليكم السلام عليكم الله سلام سلام قولا رب الرحيم السلام عليكم الجنة كلهم اللهم أنت السلام على فقط الصوت سمعوه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيرد الله عز وجل عليهم يا عبادي تريدون شيئا تبون شيئا للجنة اللي أنتم فيها تريدون شيئا أفيدكم فيرد أهل الجنة ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فلا يتركهم الله فيسألهم ثانية يا عبادي تريدون شيئا أزيدكم فلما رأوا أن الله ليس بتاركهم قالوا نعم يا رب قالوا وما تريدون قالوا أن ترضى عنا أن ترضى عنا فيقول الله جل وعلا لو لم أرض عنكم لم أدخلكم جنتي لو لم أرض عنكم لم أدخلكم جنتي فسلوني يا عبادي اطلبوا أي شيء فلما رأوا أن الله ليس بتاركهم يقولون كقول رجل واحد اللهم ربنا ربنا ربنا أرنا وجهك ننظر إليه علموا أن الموعد قد جاء علموا أن نهاية وغاية النعيم قد بدأت الآن علموا أن الشيء الذي هو فوق نعيم الجنة كلها قد يكون جمعه فيقولون جميعا ربنا أرنا وجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف الله عز وجل عن الحجاب لا إله إلا الله يرون من خالقهم يرون من الله جل جلاله يرون من العظيم الملك القهار يرون من وجوه يومئذ ناظرة كل تتغير كل النفوس تتغير الأشياء تتغير فقط لأنها نظرت إلى الله وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها فقط لأنها نظرت إلى الله تغيرت وجوهها وتغيرت أشكالها إذا رأوا ربهم جل وعلا نسوا نعيم الجنة كلها. إنه المزيد، إنه المزيد الذي ذكره الله في القرآن. لهم ما يشاءون فيها في الجنة، لكن هناك مزيد على الجنة، ولدينا مزيد. هناك أمر أعظم من الجنة نفسها وزيادة على الجنة نفسها، إنه النظر إلى الله جل وعلا. لولا أن الله كتب، لولا أن الله كتب ألا يحترقوا في ذلك اليوم لاحترقوا من نوره جل وعلا. وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. هذا نوره جل وعلا. فكيف إذا رأى المؤمنون وجهه جل وعلا؟ تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من أحب أن ينظر إلى الله جل وعلا في ذلك اليوم فليكثر من العمل الصالح اليوم. من ساعة ينظر إلى الله في تلك الساعة فليغض بصره عن الحرام في هذه الساعة. من أحب أن يستمتع بذلك النعيم فليحرم نفسه ولو قليلا من نعيم الدنيا. فالأمر لا يجتمع، الدنيا والآخرة ضرتان، ابدأ تجتمعان. ابدأ من الآن يا عبد الله لمثل هذا فليعمل العاملون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أمر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وذكرنا وقراءتنا للقرآن وصدقاتنا وجميع أعمالنا الصالحة. ربنا تقبل منا إنك علي سميع عليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول هذا القول رب العالمين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما فيقول طاريه. قل